أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا

ربك محظورا كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء محظورا كلا نمد هؤلاء محظورا انظر كيف فضلنا بعض